اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. الله أعلم بمراده بك. والكتاب القرآن المبين المظهر الحلال من الحرام. إن أنزلناه في ليلة المباركة، هي ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان، نزل فيها من أم الكتاب من السماء السابعة إلى سماء الدنيا. إن كنا منذرين أي مخوفين به. فيها أي في ليلة القدر أو ليلة النصف شعبان، هي ليلة القدر على الصحيح. يفرق يفصل كل أمر حكيم محكم من الأرزاق والآجال وغيرهما التي تكون في السنة إلى مثل تلك الليلة، أمرا فرقا من عندنا إنا كنا مرسلين الرسل محمدا ومن قبله. وتفسير الأمر بالفرق والفصل، نعم، فيه رائحة نفي الكلام، لأنهم ينفون الكلام. وفسرون الأمر بماذا؟ أحيانا يفسرونه بالإرادة، يفسرونه كما فسرونا بالفرق، ومضى معنا مثل هذا. فالأمر ظاهره أنه أمر من الله عز وجل، أمرا قوليا، لأن الأصل في الأمر أن يكون بالقول على وجه الاستعلاء، طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، خلافا لمن قال إن الأمر قد يكون نفسيا. ولذلك تجد من المباحث الأصولية التي أدخلها المتكلمون في كتب الأصول مسألة تؤيد مذهبهم في الكلام النفسي، لأن أكثر الأصولين أشاعرة، وهي مسألة الأمر يستلزم النهي. الأمر يستلزم النهي، الأمر بشيء، الأمر بشيء لا عن ضده. نعم، هل يقول الأمر بشيء عن ضده؟ الصحيح أن الأمر ماذا؟ يستلزم النهي، ليس هو عين النهي عن ضده. يعني الأمر، هل الأمر بشيء هو عين النهي عن ضده أم لا؟ أكثر الأصولين يقولون هو عين النهي عن ضده، بمعنى لو قلت لك اجلس معناها لا تقف. فلو جعلت كلمة لتقف بس فإنها نهيا، فقد جعلت النهي كلاما نفسيا، لأن النهي لابد أن يكون لفظا، لابد أن يكون منطوقا، لأن النهي هو طلب الكف بالقول ممن هو دون الطالب. فلو جعلت الأمر بالنهي وعين الأمر بالشيء وعين النهي عن ضده، فقد جعلت النهي أمرا مفهوما نفسيا، وهذا لا يكون. لذلك الشيخ الإسلام قال الصحيح أن الأمر بالشيء هو ليس عين النهي عن ضده، إنما يستلزمه، يستلزمه يعني يلزم منه، لكنه ليس نفس النهي، لأن النهي لابد أن يكون قولا. فرق بين أن تقول لازم وبين أن تقول ماذا قولا. فكذلك هنا قال هنا فديما يفسر الأمر بماذا؟ بأنه الإرادة أو فصلنا الفرق من عندنا. إنا كنا مرسلين أي الرسل محمدا ومن قبله، رحمة رأفة بالمرسل إليهم من ربك. فرق أي فصل، يفرق أي يفصل. الفرق هو ماذا؟ الفصل. نعم، الفرق هو الفصل الحكم يعني. فكان كل فرق كالطود العظيم جانب البحر. نعم، إنه هو السميع لأقوالهم، العليم بأفعالهم، رب السماوات والأرض وما بينهما برفع رب. خبر ثالث، أين خبر الأول والثاني؟ هذا يحتاج التفكير. السميع خبر أول، العليم خبر ثاني، نعم، وربه خبر ثالث. رب السماوات والأرض وما بينهما برفع رب خبر ثالث، وبجره ربي بدلا من ربك، لأنه قال رحمة من ربك ربي. يعني إما أن تقول بدل من ربك في الآية السابقة، وإما أن تقول خبر ثالث على قراءة الرفع، نعم، لهو هو مبتدأ، والسميع خبر أول والعليم خبر ثاني، ويجوز تعدد الخبر، وشاع في ذا الباب تعدد الخبر. إن كنتم يا أهل مكة موقنين بأنه تعالى رب السماوات والأرض فإيقنوا بأن محمدا رسوله، لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك من البعث، يلعبون استهزاء بك يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني سبع سنين ماذا؟ جذباء ليس فيها مطر، فيها قحط. قال تعالى: فارتقب له يوم تأتي السماء بدخان مبين. فأجدبت ارتقب يعني انتظر، انتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين. فأجدبت الأرض واشتد الجوع، واشتد بهم الجوع إلى أن رأوا من شدته كهيئة الدخان بين السماء والأرض. هذه الأشياء خلاف بين الصحابة في تفسيرها. هذا التفسير ذكره صح المسروج في صحيح مسلم أنه قال إن معنى الآية فارتقب لهم يوم تأتي السماء بدخان مبين أن هذه الآية كانت في الدنيا وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الدخان هنا ليس دخان حقيقيا، إنما من شدة جوعهم ينظر أحدهم إلى السماء فيراه كدهما بؤر بالدخان من شدة جوعه وجهه. لكن أكثر المفسرين قال الدخان هنا خلافا لابن مسعود رضي الله عنه، قال الدخان هنا علامة من علامات ماذا؟ القيامة، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعدوا بين يدي الساعة ستا وذكر منها الدخان، من علامات الكبرى. نعم، وذكر منها الدخان. فأجدبت الأرض لقي الكلام، قال يغشى الناس فقالوا هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون مصدقون بنبيك. نعم، وتفسير الإيمان بالتصديق فيه نظر، مضى معنا هذا مرارا. أنا ماذا بدأ شعيرة في الإيمان وماذا بالمرجئة يفسرون الإيمان بالتصديق. نعم، قال تعالى أن لهم الذكرى أي لا ينفعهم الإيمان عند نزول العذاب وقد جاءهم رسول مبين بين الرسالة ثم تولوا عنه وقالوا معلم يعلم القرآن بشر. الإيمان يقول التصديق نافع أو صحيح عمل قول وعمل والنية. نعم، كما قال الشافعي تعبيرات مختلفة للسلف. الشافعي يقول قول وعمل والنية لا يجزي واحد منا عن الآخر. بعضهم قالوا قول وعمل ويكون في القول قول القلب وقول اللسان، فيكون بقول وعمل. بعضهم يقول قول وعمل واعتقاد، قول وعمل وتصديق. عبارات السلف المهم يعني متقاربة في هذا المعنى. نعم، فيجعلون الإيمان حقيقة مركبة من هذه الثلاثة. وأظهر قول في هذا قول الشافعي الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد منها عن الآخر. يعني لو قال ونوى دون أن يعمل لا ينفعه إيمان، لو عمل دون أن يقول أنه لا ينفعه إيمان، هي حقيقة مركبة من هذه الثلاثة. نعم، التصديق والإقرار بالنية. نعم، بالضبط، التصديق والإقرار. نعم، وبعضهم يقولون اتباع السنة. لا بأس، هذا غير مهم. هذه عبارات متقاربة للسلف كلها تدور حول معنى واحد، أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل لا يصح واحد منها بدون الآخر. نعم، قال تعالى أن لهم الذكرى أي لا ينفعهم الإيمان عند نزول العذاب وقد جاءهم رسول مبين بين الرسالة ثم تولوا عنه وقالوا معلم أي يعلمه القرآن بشر مجنون إنا كاشف العذاب أي الجوع عنكم زمنا. هل على تفسير ابن مسعود قليلا فكشف عنهم إنكم عائدون إلى كفركم فعادوا إليه. أذكر يوم نبطش البطشة الكبرى ويوم بدر إنا منتقمون منهم والبطش الأخذ بقوة ولقد فتنا بلونا البلاء والاختبار قبلهم قوم فرعون معه وجاءهم رسول وموسى عليه السلام كريم على الله تعالى أن أي بأن أدوا إلي ما أدعوكم إليه من الإيمان أي أظهروا إيمانكم أدى إليه يعني أعطاه بالطاعة لي يا عباد الله أن أدوا إلي عباد الله يعني يا عباد الله منادى وحرف النداء محذوف إني لكم رسول أمين على ما أرسلت به وألا تعلوا تتكبروا على الله بترك طاعته إني آتيكم بسلطان برهان مبين بين على رسالات. وهذه الآية نفسها تدل على أن الرسل لا تقبل من أممهم إلا العمل إلا القول المقرون بالعمل. أدوا إلي هذا عمل، ألا تعلوا على الله بترك طاعته هذا عمل، إني آتيكم بسلطان برهان مبين بين على رسالتي فتوعدوه بالرجم فقال وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني بالحجارة وإن لم تؤمنوا لي صدقوني نفس الشيء فاعتزلون. ولكن آمد له يمكن أن يفسر بالتصديق لأنه باللام. نعم، فاعتزلون فاتركوا أذايا، لأن الفعل آمن الذي تعبد بالله قد يكون معناه التصديق وقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، فلم يتركوا بخلاف آمن به فلم يتركوه. أشار لهذا الشيخ الإسلام في كتاب الإيمان، فلم يتركوه فدعا ربه أن أي بأن هؤلاء قوم مجرمون مشركون. فقال تعالى فأسري بقطع الهمزة ووصلها، يعني فسري وأسري، فسري من الفعل سار يسري وأسري من الفعل أسرى يسري، يعني بالقطع من الرباعي بالوصل من الثلاثي بعبادي بني إسرائيل ليلا إنكم متبعون يتبعكم فرعون وقومه. نعم، نعم، لأنه بالباب، يعني صار تعدى بالباب إن كان لازما. أما أسري هذا أمر فعل أمر بالأسرة. نعم، وتعدى كذلك بالباب. واترك البحر أي إذا قطعته أنت وأصحابك رهوا ساكنا منفردا مفتوحا حتى يدخله القبط. قول فرعون إنهم جل مغرقون فاطمأن بذلك فأغرقوا. من الذي اطمأن بذلك؟ من فعل اطمأن؟ لا فرعون. بذلك ذلك تعود على ماذا؟ ذلك تعود على ترك البحر رهوا. لما رأى فرعون البحر رهوا أي منفردا اطمأن أن هذه أرض فدخل فيها فغرق. ها؟ اطمأن وفرعون. فرعون الذي اطمأن عندما رأى البحر ماذا؟ منفردا. ظن أنه خلاص سيمضي وهذا من غبائه. كم تركوا من جنات بساتين؟ بذلك بسكون البحر. نعم. كم تركوا من جنات أي بساتين وعيون تجري وزروع ومقام كريم مجلس حسن ونعمة متعة كانوا فيها فاكهين أي ناعمين. كذلك خبر مبتدأ أي الأمر وأورثناها أي أموالهم قوما آخرين أي بني إسرائيل. فما بكت عليهم السماء والأرض بخلاف المؤمنين يبكي عليهم بموتهم مصلاهم أي موضع صلاتهم من الأرض ومصعد عملهم من السماء. هذا التفسير ورد عن بعض السلف أن المؤمن إذا مات يبكي عليه موضع صلاته في الأرض وموضع صعود عمله في السماء. هذا معنى قول تعالى فبكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين أي مؤخرين للتوبة. عندما يتم العذاب لا يؤخرون للتوبة. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين قتل الأبناء واستخدام النساء من فرعون قيل بدل من العذاب بتقدير مضاف أي من عذاب فرعون أي عذاب وقيل حال من العذاب. هل قتل فرعون الأبناء؟ نعم قتل الذكور واستحيا النساء كما في سورة القصص إذا ذبح أبناءهم يستحي نساءهم أنه كان عليهم من المفسدين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين يعني كلهم. بني إسرائيل ليس كلهم كثير منهم قتل كثير منهم قتل لكننا نجى ماذا؟ نجى بقيه لموسى عليه السلام. إنه كان عاليا أي متكبرا مسرفا من المسرفين. ولقد اخترناهم أي بني إسرائيل على علم منا بحالهم. وهذا فيه بيان حكمة الله عز وجل في هداية من يريد هدايته وأنه لا يهدي أحدا إلا إذا علم بأنه يستحق الهداية على علم منا بحالهم أنهم يستحقون الهداية على العالمين أي عالم زمانهم العقلاء. لماذا قال العقلاء؟ لأن عندما تقول الحمد لله رب العالمين جمع عالم يدخل فيه عالم الجن عالم الإنس عالم الحيوانات عالم الطيور يدخل فيه حتى غير العقل. ولكن نقول هذا عام أريد به الخصوص هذا عام أريد به الخصوص فأريد به ماذا؟ العقلاء يعني حتى يخرج الجن والطير لأن هناك عالمون في زمانهم ليسوا مكلفين كالحيوانات والطيور. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين أي نعمة ظاهرة من فوق البحر والمن والسلوى وغيره الذي أنزله الله عليهم في التين. المن كما مضى معنا صبغ الحلول يأتي من الشجر والسلوى طير قيل إنه الصمانة. إن هؤلاء أي كفار مكة لا يقولون إن هي ما الموتة التي بعدها الحياة إلا موتتنا الأولى أي وهم نطف. ما معنى؟ يعني ليس هناك موتة بعدها حياة إلا موتتنا الأولى. نحن كنا مأمواتا عندما كنا نطفة في أرحام الأمهات أو في أصلاب الآباء ثم أحيانا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا في قبل الخلق ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالله ذكر موتتين وحياتين. هم يقول ليس هناك حياة بعد موت إلا الحياة التي بعد الموت الأول. الحياة التي نحياها الآن هي حياة بعد الموت الأول. ها إن هي إلا موتة الأول. إن هي يعني ما الموتة التي بعدها الحياة؟ ليس هناك موتة بعدها حياة إلا الموتة الأولى. الموتة الأولى وهي العدم بعدها حياة في الدنيا ولا يوجد حياة أخرى. أي وهم نطف وما نحن بمنشرين بمبعوثين أحياء بعد الثانية. ما هي الثانية؟ هم ما هي الثانية؟ الموت الثانية. الموت يعني هم يثبتون ماذا؟ يثبتون حياة يثبتون موتا وحياة لموت فقط. موتا في العدم وحياة في الدنيا وموتا بعد الحياة ولا يثبتون حياة أخرى. فهمت؟ الثانية التي هي الموت الثانية. فأتوا بآبائنا أحياء إن كنتم صادقين أن نبعث بعد موتنا أي نحيا. وهذا من غبائهم لأن الله لو أحيا آباءهم لقامت الحجة على كل الناس والآمن الناس كلهم وفات المقصود من التكليف. قال تعالى أهم خير أم قوم تبع هو نبي أو رجل صالح والذين من قبلهم من الأمم أهلكناهم لكفرهم. والمعنى ليسوا أقوى منهم وأهلكهم. كفار مكة هؤلاء ليسوا أقوى من هؤلاء من أمم السابقة عاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي، هؤلاء القوم العظام عظام الخلق والقوة، أهلكناهم لكفرهم. والمعنى ليسوا أقوى منهم وأهلكهم، إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين بخلق ذلك حال لاعبين حال وما خلقناهما وما بينهما إلا بالحق أي محقين في ذلك، يستدل به على قدرتنا ووحدانيتنا وحكمتنا. أهم شيء في الاستدلال بخلق السماوات والأرض الحكمة، لأن الحكمة استدلال عن الخلق والديانة، ولكنهم لما كانوا ينفون الحكمة لا يذكرون إلا الخلق والقدرة. متلبسين بالحق حال إلا بالحق أي محقين، خلقناهما حال كوننا محقين، حال كوننا محقين لسنا عابثين، لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدن إن كنا فاعلين. نعم، فالله عز وجل من أكبر أدلة حكمته خلقه، فالخلق يدل على الحكمة والحكمة تثبت الخلق وزيادة. أما الخلق مجرد لا يلزم من الحكمة إلا إذا كان خلقا محكما، وخلق الله عز وجل كله محكم فيدل على الحكمة إلا بالحق. نعم، خلق لأجل محمد، من أين أخذوا هذا؟ من الصوفية يقولون يعني حديث موضوع لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، الأفلاك يا مبلك يعني ها؟ حسن يقدر يقول خلق الدنيا وما فيها بلاجك كما خلق البصيرة في البردة، فإن من بعد جودك الدنيا وضرتها من علوم العلم والنفع والخلق إلا بالحق أي محقين في ذلك، يستدل به على قدرتنا ووحدانيتنا وغير ذلك، ولكن أكثرهم أي كفار مكة لا يعلمون. إن يوم الفصل يوم القيامة ليفصل الله فيه بين العباد ميقاتهم أجمعين للعذاب الدائم، يوم لا يغني مولا عن مولا بقرابة أو صداقة أي لا يدفع عنه، لا يغني عنه يعني لا يدفع عنه شيئا من العذاب، شيئا من العذاب هم ولا هم ينصرون يمنعون منه، فنفى الأقل ثم نفى الأعلى، يعني لا يدفع عنه شيئا من العذاب ولا يمنعه منه، ويوم بدل من يوم الفصل إلا من رحم الله وهم المؤمنون، فإنه يشفع بعضهم لبعض بإذن الله، إنه هو العزيز الغالب في انتقامه من الكفار الرحيم بالمؤمنين. أجل مستر عزيز، بعزتك هذا القسم بعضهم بعض الناس ينكرونها. نعم، بعزتك نقول هذا به إبليس ونحن نأتي بالفاظ الذي جاء به إبليس، هذا باطل، لأن ما المانع أن يحلف كل ما قاله الكافر محرم؟ هذا باطل، يعني قول إبليس بعزتك لأغوي أنهم أجمعين، النبي عليه الصلاة والسلام أقسم بعزة الله في غير محاديث، إن شجرة الزقوم هي من أخبث الشجر المر بتهامة، ينبتها الله تعالى في الجحيم، طعام الأثيم كأبي جهل وأصحابه ذوي الإثم الكبير، كالمهل أي ذردي الزيت الأسود خبر ثاني، ذردي الزيت أي وسخه الذي يبقى فيه بعد استخدامه، تعرف الزيت عندما تستخدمه في الطعام يبقى فيه وسخ، هذا هو ذردي الزيت، فليته زيت يعني نقي، كالمهل ذردي الزيت الأسود خبر ثاني، أين الخبر الأول؟ طعام، تغلي في البطون بالفوقانية يعني بالتاء خبر ثالث، وبالتحتانية يغلي حال من المهل، كالمهل يغلي في البطون تكون حال، كغلي الحميد أي الماء الشديد الحرارة، خذوه يقال للزبانية خذوا الأثيم فاعتلوه بكسر التاء وضمها، فاعتلوه وفاعتلوه، جروه بغلظة وشدة إلى سواء الجحيم وسط النار، ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم أي من الحميم الذي لا يفارقه العذاب، فأبلغ مما في آيتي يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصطر بما في بطونهم والجلود ولهم مقامهم الحميم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم ولم يضف الحميم إلى العذاب، أما إضافة الحميم إلى العذاب أبلغ في العذاب، ويقال له ذق أي العذاب إنك أنت العزيز الكريم بزعمك وقولك ما بين جبليها أعز وأكرم مني، قيل إنه أبو جهل وقيل غير ذلك، قيل بالمغيرة وقيل الله أعلم من المراد، ويقال لهم إن هذا الذي ترون من العذاب ما كنتم به تمترون فيه تشكون. إن المتقين في مقام مجلس أمين يؤمن فيه الخوف في جنات بساتين وعيون يلبسون من سندس واستبرق أي ما رق من الديباج وما غلظ منه متقابلين حال أي لينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة بهم يعني الأسرة تدور تتحرك بهم فلا ينظر بعضهم إلى قفا بعض كذلك عندما يجلسون مع بعضهم يزورون بعضهم كذلك يقدر قبله الأمر الأمر كذلك يعني مبتلأ وخبر مبتلأ الأمر كذلك وخبر وزوجناهم من التزويج أي قرناهم بحور عين بنساء بيض واسعات الأعين حسانها يدعون يطلبون الخدم فيها أي الجنة أن يأتوا يعني يطلبون من الخدم أن يأتوا بكل فاكهة منها آمنين آمنين من ماذا؟ من انقطاعها لا تنتهي ومن مضرتها ليس فيها ضرر ومن كل مخوف حال آمنين حال ليدعون لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي في الدنيا بعد حياتهم فيها عندي أو قرنة قال بعضهم إلا بمعنى بعد يعني بعد الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا مصدر بمعنى تفضلا منصوب بتفضل مقدرا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه سهلنا القرآن بلسانك بلغتك لتفهمه العرب عنك لعلهم يتذكرون يتعظون فيؤمنون لكنهم لا يؤمنون فارتقب انتظر هلاكهم إنهم مرتقبون هلاكك وهذا قبل نزول الأمر بجهادهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.